الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن الله سبحانه وتعالى هل يتصف بالإرادة أو لا يتصف؟ قلنا قبل تحقيق هذه المسألة لا بد أن نعرف ما هو المراد من الإرادة وما هو المراد من الاختيار. بينا بالأمس أن الإرادة تطلق عندنا وتارة تراد أو يراد منها الإرادة التكوينية، وهي إجماع العزم المسبوق بالشوق والتصديق والتصور، وأخرى تطلق الإرادة عندنا ويراد بها الإرادة التشريعية. وقلنا بأنه لا توجد فرق بينهما، إلا أنه في التكوينية لا توجد هناك واسطة غير إرادة الفاعل بين الإرادة ومتعلق الفعل خارجا، بخلافه في الإرادة التشريعية، ولكنه فيهما معا يرجع النفع لمن؟ لصاحب الإرادة التكوينية أو التشريعية. بينا فيما سبق بأنه كلا هذين المعنيين لا يصدق فيه سبحانه وتعالى، يعني لا توجد عنده لا إرادة تكوينية بمعنى الإجماع والعزم والجزم الذي يسبقه شوق أكيد، ولا إرادة تشريعية بهذا المعنى، بمعنى أن الفعل الذي يريده من الغير فائدة ذلك الفعل ونفعه يرجع إلى المريد، هذا محال في حقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أنه هو الكمال المطلق، لا يفقد كمالا حتى يحتاج إلى تحصيل كمال، فهو الكمال وكله الكمال، هو كل الكمال وكله الكمال، لا يوجد ما يتصور، لا يوجد ما هو أكمل منه حتى تطورا، لا أنه لا يوجد أكمل منه في الواقع، يعني لا يمكن أن نتصور ما هو أكمل منه. وفرق بين أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لا أكمل منه في دار الوجود، يعني هو ماذا؟ يعني هو أكمل موجود في عالم الوجود، هذا مرة نقول. ومرة نقول لا، مو فقط هو أكمل موجود في عالم الوجود، لا يمكن أن نتصور ما هو أكمل منه في عالم الوجود. هذا من قبيل جنابك تقول فلان أغنى إنسان، إيش قد يملك؟ يملك 1,000,000,000,000، تريليون، 100,000,000,000,000,000، إيش ما يملك؟ هذا بعد لا يوجد أغنى منه، هذا لا يوجد أغنى منه في الواقع، ولكن يمكن أن يتصور أغنى منه أو لا يمكن؟ نعم، بإضافة واحد يصير أغنى منه. الله مو أنه أكمل ما في الوجود، لا، لا يمكن أن يتصور منه أكمل في الوجود. وإذا كان الأمر كذلك فلا يعقل في حقه سبحانه وتعالى أن تكون له إرادة تكوينية بذلك المعنى أو إرادة تشريعية بالمعنى المتقدم. ومن هنا تجد أن جملة من المحققين ومنهم المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على كفاية الأصول في الجزء الأول صفحة 117 هناك أنكر أن تكون لله إرادة تشريعية. قال لا توجد له إرادة تشريعية بهذا المعنى. قيدوها. خب لا توجد له إرادة تشريعية أبدا أو توجد له إرادة تشريعية بمعنى آخر. الذي يظهر من كلامه أنكر مطلق الإرادة التشريعية. ومن هنا أشكل عليه جملة من المحققين بعد المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه ومنهم السيد البجنردي صاحب القواعد الفقهية في كتابه منتهى الأصول في الجلد الأول صفحة 119 هناك أشكل على المحقق الإصفهاني بأنه هذا الذي بينته فقط يثبت عدم الإرادة التشريعية بهذا المعنى ولا يثبت لنا عدم الإرادة التشريعية مطلقا بل الإرادة التشريعية موجودة فيه سبحانه وتعالى ولكن بالنحو الذي ينسجم مع وجوده سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم وجدتم نحن مراعا أكدنا على هذه النقطة قلنا بأن الله لا توجد عنده إرادة مو مطلقا لا توجد عنده إرادة بالمعنى المتقدم الموجود عندنا وهو إجماع العازم أو الجازم أو التصميم ونحو ذلك من الأمور ولكن هل توجد عنده إرادة بنحو آخر أو لا توجد هذا بحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن فيما يرتبط بالإرادة التكوينية بالمعنى المتقدم والإرادة التشريعية بالمعنى المتقدم لا يتصور في حقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يفقد أي كمال حتى يحتاج أن يحصل ذلك الكمال إما بنفسه وإما ببحث الغير لإيجاده وإيصاله إليه. أما عند بعد ذلك ننتقل إلى الاختيار. الله مختار أو ليس بمختار؟ تقدم أن معنى الاختيار أو الاختيار له معاني متعددة. المعنى الأول في قبال الجبر، المعنى الثاني في قبال الإكراه، المعنى الثالث في قبال الإضطرار. المرجع ماذا؟ وهو تأذه في حالة اختيار أو ترجيح أحد الرغبتين على الأخرى نسميه أيضا اختيار. طب هذه المعاني تصور يحيي سبحانه وتعالى أو غير متصور. أما المعنى الأول فواضح أن الله سبحانه وتعالى مختار بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك شيء من الخارج يستطيع أن يجبره على فعله. أنا وأنت قد نقول بأن الله أجبرنا وبينا فيما سبق معنى الجبر يعني ماذا؟ يعني أن تكون محلا للفعل لا مصدرا ومبدأ للفعل. الله سبحانه وتعالى لا يوجد هناك وراءه موجود آخر يستطيع أن يجبره على فعله لأن ذلك الموجود الآخر إما معلوله وإما معلول وجودي واجب آخر. لا يعقل أن يكون ذلك الآخر معلوله لأن معلوله متأخر مرتبة ماذا؟ عن وجوده. ولا يعقل أن يكون المتأخر مرتبة ماذا؟ مجبرا للمتقدم مرتبة. هو قبل الإيجاد ليس بموجود حتى يجبر ماذا؟ حتى يجبر الله على فعل من الأفعال لأنه يلزم تقدم متأخر وهو مخالف. خب أن المجبر له واجب آخر وأدلة وحدانية الواجب ماذا؟ تبطله. معلول واجب آخر بنفس الدليل السابق. إذن الله مختار بالمعنى الأول يعني ليس مجبرا على فعل من الأفعال لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لا يوجد هناك مجبر حتى يجبره سبحانه وتعالى على فعل من الأفعال. خب المعنى الثاني من الاختيار الله مختار بالمعنى الثاني أو لا؟ شنو بذهنكم يجي؟ مختار لو مو مختار؟ شنو المعنى الثاني؟ قلنا توجد رغبات متضادة، هذه الرغبة تقول افعل هذا، والرغبة الثانية تقول افعل ذاك. الله يوجد في ذاته رغبات متضادة تقول افعل هذا افعل ذاك، أو لا توجد؟ لا توجد. إذن الله لا يصدق عليه الاختيار بالمعنى الثاني، وهذه من صفات الموجودات الذين هم مثلنا، يعني توجد عندهم رغبات متضادة، هذه الرغبة تجره إلى هذا الاتجاه، والرغبة الأخرى تجره إلى اتجاه آخر وهكذا. أما فيه سبحانه وتعالى فلا يعقل وجود رغبات متضادة حتى يكون مختارا بالمعنى الثاني، فالمعنى الثاني مسلوب عنه سبحانه وتعالى، مسلوب عنه كمال ومسلوب عنه لو نقص ومسلوب عنه. يعني هذا المعنى الثاني من الاختيار كمال هو لو نقص. فإذا إذا سلبناه عنه لا يقول قائل لا أكفت كمال الله لا يملكه، لا، نقول الذي سلبناه نقص، وسلب النقص ماذا؟ إثبات، وسلب النقص كمال. أنت عندما تقول ليس بجاهلين، الجهل نقص له كمال، نقص، فسلب الجهل يعني ماذا؟ يعني كمال. وهذا منهج الحكيم الذي يؤذ عليه أن صفات السلب ترجع إلى الإثبات، لا منهج بعضهم صفات الإيجاب ترجع إلى السلب. منهج الحكيم يقول إذا لنا عنه شيء فمرجعه أي الإثبات، وإذا أثبتنا له شيء فمرجعه إلى ماذا؟ إلى السلب. وكم فرق بين المقامين، بين المسلكين. إذن المعنى الثاني من الاختيار لا يحق، لا يصدق عليه. لماذا لا يصدق؟ كمال؟ نقول لا، لأنه نقص لا يصدق عليه ولا يتصف به. أما المعنى الثالث من الاختيار وهو الاختيار في قبال الإكراه، الاختيار في قبال الإكراه كمال لو نقص؟ الفعل الإكراهي نقص، أما الاختيار في قباله كمال لو نقص؟ أنت أن تأتي بفعلك مختارا بلا إكراه، وأن تأتي بالفعل مكرها، أيهما أكمل؟ أن تأتي بالفعل مختارا باختيارك لا بإكراه مكره، ومن فالاختيار بالمعنى الثالث ثابت له سبحانه وتعالى. المعنى الرابع من الاختيار وهو الاضطرار في قبال الاضطرار، هل أن الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا في قبال، هل هو مضطر الله سبحانه وتعالى أن يفعل فعلا من الأفعال؟ يعني هل تحيط به ظروف تضطره لفعل من الأفعال؟ نعم، لا يحيط به إلا ذاته ومقتضى ذاته، وذاك لا يسمى اضطرار. نعم، يجد من ذاته أنه هو عين الجود، يجد من ذاته أنه عين الكمال، وعين الكمال الكامل الذي هو عين الكمال، هذا يفيض منه كمال أو لا يفيض منه كمال؟ أيهما كمال له، أن يفيض أو لا يفيض؟ أن يفيض منه كمال. إذن هو مضطر لفعل، يعني بمعنى أنه تحيط به ظروف كإحاطتنا أو كما لو أحطنا بظروف أدت بلا أن أدنا إلى أن نأكل ماذا؟ الميتة. اللهم هم تحيط به ظروف أدت به إلى أن يوجد عالم الإمكان، أو لم تحيط، لا توجد مثل هذه الظروف تحيط به؟ قولوا أساسا قبل أن يوجد لا شيء حتى ماذا؟ حتى يضطره إلى فعل أو إلى ترك. نعم، لا يوجد إلا هو، كان الله ولم يكن معه شيء، فذاته اقتضت أن يفعل فعلا، فهو مختار بهذا المعنى لو مو مختار بهذا المعنى؟ نعم، الاختيار بهذا المعنى كمال في قبال الفعل الاضطراري الذي هو نقص. إذن إلى هنا اتضح لنا، التفتوا جيدا، أن المعنى الأول من الاختيار وهو في قبال الجبر، والمعنى الثالث من الاختيار وهو في قبال الإكراه، والمعنى الرابع من الاختيار وهو في قبال الإضطرار، الله متصف بها أو ليس بمتصف بها. نعم، الله مختار، يعني ليس بمجبر، ليس بمكره، ليس بمضطر. المهم منها هذه ليس بمجبر، لأنه الإجبار يؤدي إلى أن يكون الإنسان ماذا؟ ليس هو الفاعل. أما الإكراه والإضطرار هو الفاعل ولكن بعامل من الخارج. المهم أن الله ليس بمجبر. إذا ما معنى أن الله مختار؟ لو سألتك ما معنى أن الله مختار؟ شو تفسر لي؟ تقول يعني ليس بمجبر، غير مجبر. هذا معنى الاختيار. لا كما ذكره بعضهم أن معنى الاختيار تساوي نسبة الفاعل إلى الفعل والترك كما يقوله بعض المتكلمين. لا، معنى المختار هو أنه ليس مجبرا في فعله. هذه إلى الآن اتضحت لنا هذه النقاط. إذن النتيجة التي وصلنا إليها، أنا إنما أكرر الأبحاث باعتبار أنه لعله كثير من الإخوة هذه الأبحاث تطرق ذهنه لأول مرة، فلهذا مبادئ تصورية تصديقية مو موجودة، يعني مو من قبيل بحث الأصول الإخوة دورتين أو ثلاث أصول، شايفين المطالب ألفاظها اصطلاحاتها موجودة في ذهنهم، فلهذا بمجرد أن أذكر الاصطلاح ذهنه ينتقل إلى المعنى المراد. أنا كل اصطلاح من هذه الاصطلاحات اللي أبينها أريد منها المعنى الذي أقوله، مو المعاني المذكورة في كتب الأصول، معاني المذكورة في كتب الكلام، معاني المذكورة في كتب المشاء، لا، هذه المعاني اللي أذكرها كل واحدة والألفاظ لها اصطلاحها الخاص ومعناها الخاص اللي أبينه. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، الله ليس بمريد بالإرادة التكوينية بالمعنى الأول، وليس مريد بالإرادة التشريعية بالمعنى المتقدم، ولكن هو مختار بالمعنى الأول والثالث والرابع. من هنا تصلون إلى أي نتيجة؟ تصلون إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن نفي الإرادة بالمعنى المتقدم لا يستلزم منه نفي الاختيار، بل قد يثبت الاختيار ولا إرادة بالمعنى المتقدم. ها؟ لأنه قلنا ثبت الاختيار بالمعنى الأول الثاني، بالمعنى الأول الثالث الرابع، أما الإرادة بالمعنى المتقدم ثبت أو منفي؟ إذن يوجد ملازمة بينهما أو لا توجد ملازمة بين الإرادة والاختيار؟ ها؟ لا توجد ملازمة. يعني نحن نستطيع أن نقول الله ليس بمريد بالمعنى المتقدم، ولكنه مع ذلك نثبت أنه ماذا؟ مختار. ما أدري واضح المطلب ولا؟ الله ليس بمريد بالمعنى المتقدم، ولكنه مختار بالمعنى الذي أشرنا إليه، وهو ليس بمجبر، ليس بمكره، ليس بمضطر. هنا يأتي هذا السؤال، نجي إلى الإرادة مرة أخرى. إذن الإرادة بالمعنى الأول، معنى الأول عندما أقول لأنه عندي معنى آخر أريد أقوله في الإرادة سيأتي، الإرادة بالمعنى المتقدم بعد عين الذات لو مو عين الذات؟ ها؟ مستحيل أن تكون بعد عين الذات. خب صفة زائدة على الذات لو مو صفة زائدة على الذات؟ هم ليس صفة زائدة على الذات؟ ذيك الإرادة مولانا لا تكون إلا للفاقد للكمال، أما الواجد للكمال فلا معنى لوجود تلك الإرادة بالنسبة إليه، لا معنى، لأن الله يتصف بالإرادة بذاك المعنى يعني إجماع العزم، لا معنى لأن يتصف به لا ذاتا ولا فعلا. لماذا؟ لأن إجماع العزم إنما يكون في موردي أن الموجود فاقد لكمال ويريد من خلال الإرادة أن يحصل ماذا؟ ذلك الكمال، والله ليس بفاقد لكمال. وبعد الله ليس بمريد، يعني هل قد آيات روايات أراد أراد أراد شاء يريد لا يريد يريد لا يريد بعد ما هو معناه نقول نعم الله له إرادة في مقام الفعل وتسمى الإرادة الفعلية. وما هو معنى الإرادة الفعلية؟ الإخوة الذين كانوا معنا في بحث العلم بينا لهم قلنا أن العلم تارة تطلق ويراد تارة يطلق العلم ويراد به صفة ذات ونسميه ماذا؟ صفة ذاتية وهي عين الذات. وأخرى يطلق العلم ويراد به صفة فعل. هذه عندما يكون العلم صفة الفعل يكون عين الفعل ومو عين الفعل. ذكرنا فيما سبق أن الصفة إذا صارت عين الفعل إذا صارت صفة فعل تكون ماذا؟ تكون عين الفعل. فإذا هذا الموجود هم يصدق عليه أنه معلول لله سبحانه وتعالى ويصدق عليه ماذا؟ ويصدق عليه أنه معلوم لله سبحانه وتعالى. خب يصدق عليه علم أو لا يصدق عليه علم؟ نعم لأن العلم عين معلوم ولكنه بالعلم الفضولي كما تقدم بيانه فيما سبق. إذن هذا الموجود هو ماذا؟ هو معلوم وعلم، هو معلول وماذا؟ هو معلوم. إذا تذكرون بالأمس ذكرنا قلنا هذا هم هو موجود هم هو ماذا؟ هو ماذا؟ إيجاد. قلنا الإيجاد والوجود هو ماذا؟ شيء واحد مو شيء آخر. سنأتي إلى بحث الإرادة. إذن الله مريد ولكن بما أن الإرادة صفة الفعل لا صفة ماذا؟ صفة الذات. الله مريد يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني هذا الشيء كما يصدق عليه معلول معلوم يصدق عليه ماذا؟ مراد. أحسنتم، مراد. وتصدق عليه ماذا؟ قلنا معلوم وعلم. هنا شنو هذا؟ مراد وإرادة. وهذا معنى الروايات التي قالت إرادته إحداثه. هذا الفعل عندما حدث نقول الله أراد وهذه إرادة وهو مراد. إذن إرادة ومراد متعلق الإرادة هذه كلها في مقام الفعل تكون ماذا؟ شيئا واحدا. طبعا في كل صفات الفعل هكذا. الله مميت، شنو معنى الله مميت؟ يعني عدة صفة مثل البياض لازقة بوجوده نسميها مميت؟ صفة فعل بعد صفة تعرض على ماذا؟ على الموصوف. صفة تعرض على الموصوف. الله مميت، شنو معنى مميت؟ يعني عندك الصفة هي لازقة على ذاته مثل البياض الذي هو ملتصق بالجسم. نقول لا، مميت يعني هذا بعد ليس بحي. هذه إماتة ومتعلق لما كنفس الفعل. من يقع الفعل ننتزع منه ماذا؟ ننتزع منه أن الله أمات. يعني هذا الإنسان كان حيا الآن وقع مات، نقول هو ميت. خب هذا الفعل حادث ومو حادث؟ نعم. نقول يحتاج إلى محدث. من هو محدثه؟ الله. نسميه مميت. مو أن المميت شيء زائد على الذات. هذه التعابير التي نقول أن صفات الفعل زائد على الذات ليس بادر إلى الذهن، يعني محلها الذات. لا، محلها وين؟ محلها نفس الفعل. تقول هذا رزق الله، شي يصير؟ رازق. هذا الموجود شي يصير؟ مرزوق. إذن هذه رازقون رزقون مرزوقون باختلاف ماذا؟ الاعتبارات. وإلا حقيقة وين كنا؟ وين موجودة؟ موجودة في الفعل. فإذا معنى قولنا أن الإرادة صفة الفعل ما هو معناه؟ يعني أن الفعل يتصف بأنه مراد، يتصف بأنه إرادة لله، هذه إرادته الله. إذا تجلت إرادته أين تتجلى؟ هنا تتجلى، نقول هذه إرادة الله، يعني أنه يوجد هذا الشخص بهذا المسلم. وهذا معنى قولهم أن الإرادة صفة الفعل، والروايات كثيرة أن الإرادة صفة الفعل، يعني ماذا؟ يعني محدثة. لماذا؟ لأن الفعل محدث. فلهذا قرأتم في الروايات أن المشيئة ماذا؟ محدثة. لماذا محدثة المشيئة؟ لأن الفعل محدث، والمشيئة هي ماذا؟ هي الفعل، فهتكون ماذا؟ محدثة. واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى له إرادة فعلية، الروايات تثبت هذا المعنى؟ نعم، كثيرا ما وردت الروايات، بل لن تجد الروايات لعله غير أن إرادة صفة الفعل. خلنا نقرأ شوية بعض هذه الروايات. الروايات في الكافي الجزء الأول صفحة 150، هاي الرواية الأولى. الرواية الأولى قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر، الجزء الكافي صفحة 150، الرواية باب المشيئة والإرادة، الرواية الأولى. لا يكون شيء إلا ما شاء وأراد وقدر وقضى. قلت ما معنى شاء؟ قال ابتداء الفعل. شاء يعني شنو؟ يعني عندما ابتدأ الفعل يصدق أنه ماذا؟ شاء، يصدق أنه أراد. وتتذكرون بالأمس نحن بينا، قلنا أن المشيئة والإرادة ماذا؟ معنى واحد، ولكنه تختلف بالاعتبار. إذا نسبناها إلى المتعلق إلى الفعل تصير إرادة، إذا نسبناها إلى الفاعل تصير ماذا؟ تصير مشيئة. رواية أخرى في الجزء الأول من الكافي صفحة 109، الرواية رقم 1، قال عن أبي عبد الله قال قلت لم يزل الله مريدا؟ قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لأن الإرادة والمريد ماذا؟ شيء واحد، فهما ماذا؟ فهما أحدهما. فالإرادة والمريد ماذا؟ ينطبقان على شيء واحد. هذا الفعل هم يسمى معلوم أم علم؟ فلهذا تذكرون نحن قلنا أن مراتب الوجود هي ماذا؟ مراتب علم الله. هنا أيضا هذا الموجود نسميه ماذا؟ إرادة الله، ولكن إرادته الفعلية في مقام الفعل، لا إرادته في مقام الذات. الرواية الثانية عن بخير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله السابق للمشيئة. وهنا ينطبق الضابط الذي ذكره منه الكلي رحمة الله تعالى عليه، تذكرون الضابط شنو؟ وهو أن الله يتصف بالصفة وبنقيضها، شاء ولم يشاء، أراد ولم يرد. هل إذا نتكلمها أراد ولم يرد؟ طبعا هذه في العالم التكوين، مو في عالم التشريع. الله هم عنده شاء أراد ولم يرد، ولكن وين؟ في عالم التشريع. أراد الطاعة ولم يرد المعصية. الآن مو حديثنا في الإرادة التشريعية، مو في الإرادة وعدم الإرادة، في الأوامر والنواهي، في الطاعات والمعاصي، لا. الآن بحثنا في أنه يوجد هذا الشيء ولا يوجد. سؤال: هل يمكن أن يتحقق في دار الوجود شيء لم يشأ الله بالإرادة التكوينية؟ بعد محال. لماذا؟ لأنه إذا لم يشأه يعني لم يوجد، لأنه الإشاعة هي عين إحداث، ومع عدم الإشاعة فلا إحداث. إذن كل ما في هذا العالم من ومن ومن ومن، هاي متعلقات من اعرفوها محذوفة، من ومن ومن، كلها مراد لله لو مو مراد لله، مراد لله بالإرادة التكوينية. وإلا وهل يعقل أن يوجد في حيطة وجوده سبحانه وتعالى ما لا يشاء وجوده؟ يعقل هذا؟ خب إذا لا يشاء وجوده خب لا يوجد، لأننا فرضنا أنه مختار بالمعنى الأول، مختار بالمعنى الثاني، بالثاني الثالث، مختار بالمعنى الثالث. إذن هل إيجاده لفلان وفلان موصينا بأنه مثلا بعض الأسماء ما نجيبها إحنا إيه؟ ولعله اليوم في عدم ذكرها أيضا، بل اسمحوا لي مولانا. إذن الله ليس بمجبر، ليس بمكره، ليس بمضطر. إذن لا يمكن أن يدخل وجود في هذا العالم إلا بإشاءته. ولكن هذه هل تنافي أنه لا يريد بعض أفعاله أو لا تنافي أو كل أفعاله؟ يعني شاء وجوده ولم يشأ شنو وجوده لو ولم يشأ فعله؟ يعني الله من حيث الإرادة التكوينية شاء وجود فلان، ولكن أعماله من الطاعة والمعصية طاعته أي أن شاءه، ولكن معصيته شاءه أو لم يشأه، أراده أو لم يرده. أراده لعد تكون مجبر مولان. أحسنتم. إذن هذه النقطة إن شاء الله بعدين أوضحها، أنه لا تنافي بين إرادة الله التكوينية للفعل وبين عدم إرادة الله التشريعية للفعل. هذا الفعل الذي صدر من زيد فعل وجود أو ليس بوجود؟ وجود أو ليس بوجود؟ خب الله تعلقت إشاعته بهذا الفعل أو لم تتعلق؟ تعلقت. وافترضوا أن هذا الفعل فعل سيء، كذب، سرقة، زنا، فإرادة تكوينية أقول للفعل بما هو فعل لو ماكو إرادة تكوينية للفعل بما هو فعل؟ نعم، ولكن تتنافى مع أنه لا يريده تشريعا أو لا تتنافى؟ المدعى أنه لا تتنافى. شلون لا تتنافى مع أنه يريد وجود الفعل خارجا؟ هذا خلوه إن شاء الله أكو بعض الروايات عندما نتكلم في إرادة الله التشريعية. هاي إحنا نريد نختصر البحث مولانا، نشوف ما يصير، أكو مطالب كثيرة في إرادة الله سبحانه وتعالى إذا ما تحل تبقى العقيدة مولانا بلا مستوى. يعني فقط إحنا نقول إراء كل شيء الله خلق، وهذا فعل هو خلق، ولكن هذا فعل يريد أو لا يريده؟ بالتكوين يريده، بالتشريع شلون؟ قل قائلا أن يقول ما أثر التشريع ما دام هو تكوينا يريده؟ طبعا أنا قابل أستطيع أن أخالف إرادة الله التكوينية، فأنا مجرم. لا، بيانه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. إذن لا يمكن أن يدخل في عالم الوجود إلا ما شاءه تكوينا وأراده تكوينا، ولكن بهذا المعنى من الإرادة والمشيئة. رواية أخرى قال: قلت لأبي الحسن، الرواية الثالثة من نفس الباب، الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل في هذا الباب. قال: قلت لأبي الحسن أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، ما هي إرادة الله وما هي إرادة الخلق؟ قال فقال: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. يعني شنو؟ يعني إجماع العزم الذي يكون مسبوقا بشوق تصديق فصد. الإرادة من الخلق يعني الضمير، وما يبدو لهم بعد الضمير بعد ذلك. ضمير يعني شنو؟ يعني يتأمل علم تصديق شوق، ثم ماذا؟ ثم يحصل له إرادة جزم للفعل. شوفوا المنفي شنو هو؟ هذا منفي. الإمام سيمشي يقول هذا ليس فيه، مو يقول كل شيء ماكو، يقول هذا ما هناك. حتى أكو شيء لآخر، لو ما أكو شيء لآخر ذاك بحث آخر بعد، لابد أن نستأنف بحثا جديدا. بعد ليس واحد يقول والروايات أثبتت أنه لا إرادة له مطلقا. الروايات أثبتت أنه لا إرادة له بأي معنى؟ بمعنى الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك. فلهذا يقول الإمام ولهم بعد ذلك وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك. هذا المعنى المتصور من الإرادة في الخلق غير متصور فيه سبحانه وتعالى. قال فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لماذا يا ابن رسول الله لماذا إرادته إحداثه يعني فعله؟ قال لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. هذه صفات ماذا؟ صفات العاجزين، صفات المحتاجين، صفات الناقصين، صفات الجاهلين. أما القادر المطلق، العالم المطلق، القوي المطلق، فإنه لا معنى لأن يهم، يتروى، يفكر، يتأمل، يكون له ضمير ونحو ذلك. وهذه الصفات منفية عن وهي صفات الخلق. شوفوا أكو في هذه الروايات أكو جامع مشترك جميعا ولا أكو في الرواية تقول الإمام آخر أنت بيش تقيسنا بالله سبحانه وتعالى؟ الله فرشي لا أنت تعرفه لا أنا أعرفه. ونحن نعتقد بأن الأئمة أيضا لا يعرفون كله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ومن عرف كل هالشيء فقد أحاط به علما. وهذه الرواية، هذه الآية المباركة قبول ورق، هذه كل ما هو في عالم الإمكان لا يحيطون به علما ولو كان الصادر الأول. شوفوا الإمام لا ينهى، يقول أنت ليش أصلا تبحث بيني وبين الله؟ أصلا فالله قد موجود آخر، لا من هنا تريد يستدل هناك. هذا لا يكون كذلك، وحيث أنه صفات نقص إذن لا تكون كذلك. قال فإرادة الله الفعل، بعد أوضح من هذه أكون إرادة الله يعني ماذا؟ الفعل. فالفعل هو إرادة، هو مراد ونحو ذلك، كما أن الفعل هو علم وهو معلوم لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له سبحانه وتعالى. لا كيف الكيف فلا كيف له. كذلك إرادته ليست مثلي ومثلك إرادته كيف النفساني. الإخوة اللي درسوا الفلسفة يعلمون أنه من مصادر الكيف النفساني ماذا؟ الإرادة. فهل أن إرادته أيضا صفة عارضة على ذاته كما أن إرادتنا صفة عارضة على ذواتنا أو ليس كذلك؟ قال لا ليس بكيف. رواية أخرى، الرواية عن عمر بن أذينة عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال المشيئة محدثة. يا مشيئة هاي الإرادة، مو ذيك الإرادة التي تقدم الكلام، هذا الذي هي عينه فعله. هذه روايات وروايات لعله من هذا القبيل موجودة في الكلمات. هذه الروايات التي قرأناها كلها روايات إرادة الله الفعلية، ولكن لا بالمعنى المتقدم، بل بمعنى إرادته إيجاده إحداثه فعله ونحو ذلك. هذه بعض الروايات الموجودة في المقام. ولكن هنا نقطة أشير إليها أيضا قبل أن أنتقل، وهو أنه صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من البحار في الصفحة 137 عندما ينقل هذه الرواية عن أبي الحسن يقول لأبي الحسن أخبرني عن الإرادة من الله عز وجل ومن الخلق، فقال الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل. طبعا العبارة الموجودة هناك في كافي أدق وبعد لعفوا وهو الفعل هي الفعل أنا اشتبه يبين هذه الإرادة، ولكن من يبينها مع الأسف يخلط فيها بين الإرادة الذاتية والإرادة الفعلية. هذه الإرادة التي هي الفعل مع أنه صريحة يقول فإرادة الله هي الفعل، شوفوا يفسرها يقول بيان اعلن أن إرادة الله كما ذهب إليه أكثر متكلم الإمامية هي العلم بالخير والنفع وما هو الأصلح. هذا التفسير الذي سيأتي بعد ذلك أنهم بعضهم فسروا الإرادة الذاتية بماذا؟ هو العلم بالنظام الأصلح، هذه مو إرادة فعلية هذه إرادة ذاتية، ولكن على قول بعض الحكماء وهي مو للمتكلمين وإنما هي للحكماء وأخذها المتكلمون. التفتوا جيدا، هذه الإرادة الواردة في هالروايات وما يناظر هذه الروايات هي إرادة في مقام الفعل، وما ذكره من التفسير لها هي الإرادة في مقام الذات، ولنا حديث آخر إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. هذه همات نقطة. الآن تبقى عندنا كم دقيقة بل نقدر نبين المطلب، هل أن لله سبحانه وتعالى إرادة تشريعية أو ليست له إرادة تشريعية؟ حتى ننتهي من هذا البحث إن شاء الله بكرة ندخل في بحث آخر في الإرادة. هل أن لله سبحانه وتعالى إرادة تشريعية أو ليست توجد له إرادة تشريعية؟ بحسب الروايات نعم إن لله سبحانه وتعالى إرادة تشريعية. من هذه الروايات ما ذكره في الكافي الجزء الأول صفحة 151 الحديث الرابع، قال الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال إن لله إرادتين ومشيئتين. التفتوا جيدا، إرادة ومشيئة قلنا بمعنى واحد كما أشرنا، فالعطف عطف تفسير مع اختلاف الاعتبار الذي أشرنا إليه بالأمس. إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم. خب يا ابن رسول الله شنو إرادة الحتم وإرادة العزم؟ قال ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء. ينهى يأمر هذه يا إرادة تشريع، يشاء ولا يشاء هذه يا إرادة. إذن الله نهى عن أكل الشجرة لآدم، نهى أو لم ينهى؟ ولكن شاء أن يتحقق النهي أو لم يشاء تكوينا؟ ماذا أراد؟ شاء تكوينا، شاء أن يتحقق يعني أراد أن يأكل، وإلا لو لم يشاء تكوينا لتحقق، هل كان يمكن أن يتحقق أكل من الشجرة من قبل آدم؟ ها؟ محال، لأنه إن لم يشأ لم يوجد، لأن إشاءته فعله إيجاده والوجود ممكن فيحتاج إلى علة. فلهذا قال أوما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، وإلا لو لم يشأ لما تحقق الأكل، محال أن يتحقق الأكل. ولنا هذا العالم إذا تذكرون مرارا إحنا هذه الجملة بيناها والآن نكررها، احفظوها فيها مطالب دقيقة. إن صفحة هذا العالم إلى الله كصفحة الذهن إليكم. هل يمكن أن يوجد تصور في ذهنك وأنت لا تشاءه؟ ممكن؟ ممكن؟ محال أن يوجد تصور في الذهن وأنت لا تشاء. التفتوا جيدا، تقول فمولانا عيني أنا وقعت على فد كتاب على فد امرأة محرمة أنا ما كنت أشاء. لا مو هذه، ذيك التي تريد أن تحدثها مو هذه، لأنه أنت هنا انفعال مو فاعل، احنا نتكلم في الفاعل مو في الانفعال. فاعل، هل يمكن أن يوجد في مملكة الفاعل فعل ولا يشاءه الفاعل؟ الذهن مملكة الإنسان، الخارج عالم الإمكان مملكة من؟ مملكة الله سبحانه وتعالى، لأنه المالك الحقيقي هو مالك تكويني هناك، مو مالك اعتباري. أنت عندما تملك ذهنك تملك ذهنك اعتبارا لو حقيقة وتكوينا، حقيقة وتكوينا ملك حقيقي، هذا مو اعتباري. فهل يمكن أن توجد فيه صورة أنت بلا إذنك ولا إشاءتك؟ ممكن هذا؟ كذلك في عالم الإمكان لا يمكن أن يتحقق وجود إلا بإشاءته. فلهذا قال: أوما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشاء أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله سبحانه وتعالى وأنى ذلك. ثم قال: وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق. الرواية العجيبة الواردة في الكافي التي تقول أن الذي أمر بذبحه هو من؟ إسحاق، مع أنه صريح الروايات وظهور الآيات وماذا؟ إسماعيل. فلهذا السيد العلامم عند فتحاشية يقول: واعلم أن الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسماعيل إسحاق دون إسماعيل، وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة. أسمع بشوف قوموا إمادة. يقول: وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء أن يذبحه لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله سبحانه وتعالى. من هنا تتولد لنا تلك المشكلة، وهو أنه الله شاء هذا الفعل مني تكوينا، هذا الفعل وهو ضرب اليتيم، وهو محرم أو ليس بمحرم؟ محرم. شاءه مني تكوينا أو لم يشأه مني تكوينا؟ شاءه. نهى عنه أو لم ينهى؟ نهى عنه. خب إذا شاءه ويستحيل أن يتخلف المراد عن إرادته سبحانه وتعالى، فكيف الجمع بينهما؟ التفتوا جيدا. إذا تذكرون نحن في بحث العلم كان عندنا نفس هذه المشكلة. في بحث العلم شنو قلنا؟ قلنا بأن الله يعلم أني سأفعل، ها؟ ولكنه أني سأفعل مع اختياري لو بلا اختياري. فإذا علمه السابق يؤدي إلى الجبر أو لا يؤدي إلى الجبر؟ قلنا لا يؤدي إلى الجبر. لماذا؟ لأن العلم كاشف فقط ليس إلا، ولكنه كما أن العلم المتأخر عن الفعل لا يؤدي إلى الجبر، العلم المتقدم عن الفعل أيضا لا يؤدي إلى الجبر. الآن لو كان علمك متأخر عن الفعل يؤدي إلى الجبر، علمك المتقدم أيضا في خصوصية الكاشفية لا شيء آخر أيضا لا يؤدي إلى الجبر. هنا أيضا شاء الله أن يتحقق هذا الفعل. شاء يعني ماذا؟ أحدث. معنى شاء يعني أحدث. الله أحدث هذا الفعل ويعلم أنه سيختاره فلان أو لا يعلم. إذن عندما شاءه إنما شاءه لأنه يعلم أن فلان سيريده فشاء. فإذا تتنافى هذه مع اختيار الإنسان أو لا تتنافى تلك الإشاءة التكوينية؟ التفتوا للنقطة. الله شاء أن يتحقق هذا الفعل، يعني ضرب اليتيم تكوينا، ولكن شاء أن يتحقق هذا الفعل تكوينا حتى لو لم يرد الفاعل، لو مع إرادة الفاعل، ها؟ مع إرادة الفاعل. إذن هو شاءه في طول إرادة الفاعل لو قبل إرادة الفاعل، ها؟ في طول. فإذا هذه الإشاءة التكوينية لا تتنافى مع ماذا؟ مع اختياره. فإذا كان مختارا إذا يمكن أن يتعلق بها نهي أو لا يمكن؟ إذا صار الفعل اختياريا ضرب اليدين ممكن أن يتعلق به نهي تشريعي أو لا يمكن؟ ممكن. إذا لا منافاة بين المشيئة التكوينية للفعل والنهي التشريعي عن الفعل خارجا، يعني صاحبه يستحق العقوبة لأنه أتى بالفعل عن اختيارين، يعني لم يكن مجبرا، لم يكن مكرها، لم يكن مضطرا. أكو توضيحات أخرى مرتبطة بهالجهة إن شاء الله نخليها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.